انصر ربي الملك، انصر ربي الملك، انا غادي نصر سيدي ربي. جرجز مخشوشه بتا شنگه محاد افرصاد نکشمتنا بتا شنگه محاد اتا خود تدری بتا شنگه محاد القروها نلا بتا شنگه محاد قطيها النسخات نبتا شنگه محاد لغا كيو فلغ القسمت شنگه محاد لغ البيتنا وخليتي كشتا شنگه محاد عوش غف السودا قشتا شنگر نحر ابو هنی زود نبتا شنگر نحر.